فعدته من أيام أخرى. فقلت هنا الكلام لا يستقيم إلا أن يكون هناك إدمار، والإدمار فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى. نريد العموم. لا لا الإدمار لما يقول فأفطر اختيارا أو فليفطر إلزاما، وهذا الإدمار الذي قال به ابن حزم في هذا البلد الصحيح الله يحفظ ذلك. نقول في هذا الباب على العموم أو غيره جاد ما أتى به، ما أتى به قال وجوبا أفطر أو رخص، ما أتى به جاب المعنى تكلم على الإنسان وين أين أين أين الإدمار؟ أنا ضد الإدمار. فأفطر أو صوم من شيء فأفطر أو صوم، قلت فليفطر إذا ما فهمتش إلى الآن. الآن نقول هنا الآن نقول أو أول شيء ليش عموم مختلف، هما إيه اللي حصل الخلاف بالعلماء في هذا الباب؟ إن العلماء قالوا السفر رخصة في الفطر، وأما ابن حزم يقول السفر إلزام في الفطر، وهذا من وين أتى؟ بالإضمار. هذا هو العموم المقتضي اللي احنا بنتكلم فيه. قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدته من أخر. لا يمكن استقامة لفظ هذا التفسير، لو تركت الآية على هذا الحال لا يمكن أن تفهم ما معنى ما حكم الآية، غير مفهوم. طب أتى بها فين؟ قال وجوبا أو رخصة، يبقى خلاص يبقى تسكت، ما اتش بيه اسكت. انا قراته وقلت لا، ولذلك هو عمل ايه عشان هو افهم منك قصدت ذلك صحيح. طيب خلاص انا الان لا اخذ، اسمع بس، لا اخذ بالقصد، لابد عشان يظهر ان اتقن المساله ياتيني بايش بما فيها، فلذلك هو قصدت ذلك. انا فهمت من كلامه ما طيب بقى خلاص انا شوف لا لكن هو صحيح، هو في هذا الباب أو شوف أم عائشة أيضا أتت بشيء قيف فصوموا، فاهم؟ أيام أخرى يعني فعداته من أيام أخرى يعني فصوموا إلزاما، ده يكون أصلا مرتبطا بإيه؟ بكلام من حزم فليفطر وجوبا فليفطر، مفهوم؟ وإن كان لو أرادنا الإنصاف نعم إلا أتى به نعم. حتى لو صام يعني فصام فأيضا من أيام أخرى أيضا، لا هو بيقول صوم باطل لانه يرى بحرمه الصيام في السفر، ليس نحل الصيام، ما خلاص انتهى الموضوع. ولذلك هو لما اضمر ربي يبلغ القلب فيفطر، هذا الكلام قال فليفطر. طيب ما نعمل لها يا استبلاها نعم قالت لا بس. ممتاز، فمعنى كده اذا المقتضي اللي هو الخاص بكف الضاد هو ان نقول اللفظ لا يستقيم الا بالمشي، والمقتضى بفتح الضاد هو مضمر ايضا، المقتضى هو الذي توقف عليه صدق الكلام او صحه الحكم، صدق الكلام او صحه الحكم في هذا الباب. لذلك المقتضي نوعان كما قال علماء، ما استدعاه صدق الكلام، وما استدعاه صدق الكلام كقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن امتي الخطا والنسيان. فهنا لابد من اضمار شيء حتى يكون كلام صادقا. ليه؟ لان لو قلت على الظاهر رفع عمد خطأ والنسيان معناها رفع ذات الخطأ وذات النساء، وهذا غير موجود. فيبقى هنا المقتضي هنا استدعاء لصدق الكلام، فيبقى فعلا صدق الكلام هنا ايه معناها رفع الحكم، رفع الاسم، رفعت المؤاخذة، رفعت المطالبة. فيبقى اذا بالعموم هنا هذه استدعاء لصدق الكلام، استدعاء لصدق الكلام. اما النوع الثاني فهو استدعاء لحكم الكلام كقول الله تعالى حرمت عليكم الميت. ايش اللي حرم في الميت؟ حرمت عليكم الميت، ايه اللي حرم في الميت؟ فاهم؟ ولذلك بيّن ذلك عندما مر على ابن عباس رضي الله عنه ورضاه، يقول في حديث ابن عباس انه مر عليهم وهم على شاتم ميتة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بها؟ قالوا انها ميت، قال انما حرم اكلها. يبقى هنا الاضمار هنا ليبين لك ما الذي حرم أكل الميت. وفي قول حرمت عليكم أماتكم يعني حرم إيش الوقت، فاللفظ يقتضي في هذا الباب، فيكون هذا المقام الاستدعاء للحكم، استدعاء للحكم. والكلام هنا على باب أنه لو هناك الإدمار في أكثر من في الإدمار في أكثر من حال، فهل يعم أن يأخذ بشيء واحد من المضمرات؟

وقالوا بأن الله تعالى قال إذا كنت بسعادة فاصل وجهكم وهديكم إلى المرافق. وأيضا في قول أم سلمة إنما كانت فيك أن تحتي على رأسك ثلاث حفيات. وأما الجمهور فقالوا الوضوء والغسل بغير النية لا ينفع لا يصح، وقالوا بعموم مقتضي بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. طبعا إنما الأعمال بالنيات ما معناها؟ طبعا إنما ذات الأعمال وجود الأعمال لا لا لا هي موجودة، يبقى إنما قبول الأعمال بالنيات، إنما صحة الأعمال بالنيات، إنما ثواب الأعمال بالنيات. يبقى إذا هنا عموم قالوا بعموم مقتضي، لما قالوا بعموم مقتضي قالوا إذا يجب النية مع الوضوء لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات إنما كل من هو. أما الأحناف ولأنهم يخالفون في مسألة عموم المقتضي قالوا قول النبي إنما الأعمال بالنيات إنما الثواب بالنيات، المسألة دائرة على الإخلاص، إنما الثواب الأعمال بالنيات. أما هيئة العمل إذا وجدت أجزأت، هيئة العمل إذا وجدت أجزأت. واستدلالهم بالآية، أين وجه الدلالة من الآية؟ هم استدلوا بالآية بقول الله تعالى إذا قمتم بالصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ما وجه الدلالة عندهم من الآية بأن النية ليست شرطا ليست واجبا؟ إن الله لم يكن النية أو إجابة أخرى ذكر القيام مباشرة. صحيح راجح أن الله تعالى لما أمر بالوصف والهيئة، أمر بالوصف والهيئة، قالوا إذا المطلوب وجود الوصف والهيئة، ووجد الوصف والهيئة بعمل الوضوء. قلنا له بأن النبي صلى الله عليه وسلم مبين ها القيام لا، بس لابد من النية، خلاص الوصف وجد غسل خلاص وصل النية، لكن لابد أن نقول زيادة على ذلك. من المبين عن الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال إنما الأعمال بالنيات وعموم المقتضي ألزموا بذلك، وهذا صحيح. ولو كانت النية غير واردة على هذا الباب لقلنا بالصوم لما يصح الصوم غير، لما لا تقولوا أن الصوم يصح الصوم غير نية، لما ألزمت الناس بالنية في هذا الباب؟ دعكم قالوا بالتبيت أو غير التبيت، فاهمني؟ فهي أصلها أيضا إنما الأعمال بالنيات وأن كل مما نوى، هذا تأصيل عام في مسألة الصيام، فلو وجد النية هنا لا، فالصحيح أن نقول بأنه وإلا فهو ممسك، وأيضا ممسك عن الطعام والشراب وعن الجماع، وإن لم ينتوي لم يصح صوم، وأنتم تقولون ذلك أيضا. فالصحيح أن نقول بأن مسألة النية في الوضوء وفي الغسل أصلها قول السلام إنما عمل النيات، ومحل النزاع في هذا الباب عموم المقتضي، يعني إنما صحة الأعمال، إنما ثواب الأعمال، إنما قبول الأعمال. إذن عموم المقتضي يعمل به هنا، وهذا الراجح الصحيح خلافا للأحناف، وهذه من المسائل التطبيقية كما قلنا التي تبين لنا الخلاف في عموم المقتضي. أيضا من المسائل في ذلك الكلام في الصلاة، الكلام في الصلاة. فالجمهور يرون بأن المتكلم في الصلاة إن كان جاهلا أو ناسيا أو مخطئا صلاة صحيحة، صلاة صحيحة. واستدلالهم على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع علامات الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وجه الدلالة عندهم عموم المقتضي، وجه الدلالة عندهم عموم المقتضي، قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع علامات، رفع الاسم، رفع الحكم، فيعرض لا غير مطالبة، رفعت المطالبة، فهذا عموم المقتضي. والقول به معناه بأنه لا يطالب به ما دام كان جاهلا أو كان ناسيا، نعم، غير عامد ولا مختار. والأحناف قالوا من تكلم ناسيا أو تكلم مخطئا بطلت صلاته، من تكلم ناسيا أو مخطئا بطلت صلاته. وقالوا بأن حديث رفع علامات الخطأ والنسيان ومستقروا عليه، الرفع هنا رفع الاسم فقط، وهذا كله أصل النزاع، تحريم محل النزاع هو مسألة عموم المقتضي في هذا الباب. لنا نقول أيضا من قوة ما يتمسكون به بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة عندما كانت القهقهة في الصلاة أمرهم بالوضوء والصلاة. والحديث عبد الرحمن بن برزماني بأنه مر رجل أعمى فوقع في حفرة والصحابة يصلون فضحكوا عليه قهقه، فأمره صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء وإعادة الصلاة، فقالوا بإذا ده القهقه تنقض الوضوء، فجاب الكلام في الصلاة. فهذا من باب أول. وطبعا هذا ضعيف، على حديث مرسل حديث ضعيف لا يصح في حال الأحوال، ليس لهم فيه أي حجة، هو أصلا كيف ينقض الوضوء؟ طب واحد سب وشتم، هم يقولون القهقه خارج الصلاة ينقض الوضوء بها، فما الفرق؟ ما العلم المؤثرة في هذا الباب؟ مفهوم الكلام؟ نعم. وممكن يجيبوا، ما الإجابة التي يمكن يجيبون بها؟ على نعم. الأمر في الصلاة وغير خارج. ها؟ الأمر في الصلاة غير خارج الصلاة. لا يكون خارج الصلاة داخل الصلاة. هم ممكن يقولون بأن في الصلاة التوقير والتبجيل، والثاني ليس فيه التوقير والتبجيل. نعم. الصحيح الرأي في ذلك وقول الجمهور، وأن قول الإسلام رفع على المرأة خطأ والإنسان ونستقر عليه، هذا على عموم المقتضي، عموم المقتضي. من المسائل أيضا التي كانت أثرا في اختلاف العلماء في مسألة عموم المقتضي، مسألة تبيت النية في الصيام. تبيت النية في الصيام، ما جابش المفروض ده انت الذي دفع الدرس. اما تبيت النية في الصيام فالجمهور المالكية والشافعية والحنابلة يقولون لا يجزئ الا بنية من الليل، وهذا لقول السلام لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، لا صيام لمن لا يبيت النية من الليل، لا صيام يعني لا صيام مقبول، مفهوم؟ لا صيام صحيح، يعني إذن هذه تعتبر عموم المقتضي هنا، فقال إبا إذن لا يصح الصيام غير النية، الذي لم يبيت النية من الليل لا يصح الصيام. وأما الأحناف فعل الخلاف في نفس النزاع، وقالوا بأن النية تبيت النية ليس واجبا، ولذلك قالوا من لم يبيت النية من الليل صح صلاة، ولم يقولوا بمسألة الإدمار عموم المقتضي، وقالوا خرجنا عنه، يعني هو ده التفصيل عندهم، قالوا أيضا نخرج عنه بإيش؟ بحديث نفسنا دخل على عائشة رضي الله عنها وأرضاها قال عندكم طعام؟ قالوا لا، قال إذا فإني صائم، فعندها واضح جدا أنه استجد النية. من المسائل أيضا التي تدل لنا على عموم المقتضي ومن أهمية المكان بيع المكره، بيع المكره، وبيع المكره هو أن يأتي زيد بعمر ويقول له إما أن تبيع البيت وإما تهدم البيت، إما أن تبيع البيت وإما سيحدث لأهلك كذا كذا لمالك كذا، وهو يستطيع تنفيذ ما هدد به، فهذا إكراه، هذا إكراه، وبيع المكره لا يجوز، لا يقع لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن مد الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، قال وما استكرهوا عليه، وما استكرهوا عليه هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن نقول وما استكرهوا عليه رفع الاسم ورفع الحكم، يعني صح لم يصح البيع ورفع الحكم. أما الأحناف فقالوا رفع عن مد الخطأ والنسيان، قالوا المكره رفع عنه الاسم فقط، يرفع عنه الاسم فقط لا يرفع الحكم، يرفع عنه الاسم فقط دون الحكم. قال خلاص خلي محمد اطول هذه ارفعها شويه، ارفعها شويه بعدين خلي محمد سنين. اما الاحناف فقالوا بيع المكره يقع فاسدا، بيع المكره يقع فاسدا، شرب ماء ليس بالشرب هذا الاغتسال نسيت من ذلك الأميس المسائل من المسائل أيضا اختلف فيها العلماء في مسألة بيع مسألة عموم المقتضي أيضا يمين المكره يمين المكره يعني إذا قال لو يمين المكره طبعا يقع في الطلاق فيها يمين المكره بأنه لو أجبره على القسم بالأكل من السمك على الأكل من السمك وأكل يمين المكره قال علماؤنا هنا الأئمة الثلاثة مالكية والشافعية والحنابلة متفقين في التأثير والتأصيل قالوا بيع عموم المقتضي لقول الإنسان رفع عمله خطأ الإنسان مستقره عليه فرفع الاسم ورفع ورفع الحكم فيمينه لا ينعقد ولا يجب عليه الحل لا يجب عليه الكفارة عند الحل لا يجب عليه الكفارة عند الحل أما أحناف قالوا يمين المكره ينعقد هو ده بيدفع نفسه بيدفع نفس الضرر فيمين المكره قالوا ينعقد ورفع عنه الاسم ينعقد ورفع عنه الاسم والصحيح الراجح هو قول الجمهور في مسائل عموم الصدر يبقى لابد الإخوة تنتبه لهذه المسألة المهمة جدا وأنها كانت سببا رئيسا في كثير من المسائل التي اختلف فيها العلماء كانت سببا رئيسا في كثير من المسائل التي اختلف فيها العلماء في هذا الباب نعم من هذه المسائل مسألة اشتراط الولي في النكاح طبعا بين المكره أيضا على نفس الأمر قصدي طلاق المكره ينزل يمين طلاق المكره ينزل في نفس الباب طلاق المكره ينزل في نفس الباب رفع عن مات الخطأ إنسان مستقر عليه هم يقولون بأنه لا يقع الجمهور يقولون لا يقع لأنه قال رفع عن أمس يبقى رفع الاسم ورفع ورفع الحكم فلا يعتد به وهذا ظاهر فيما أصره الجمهور أما الأحناف فقالوا لا رفع عنه الاسم فقط وهو دفع عن نفسه المضرة بوقوع الايه الطلاق وهو أراد الطلاق ما قال أنت طالق إلا هو أراد اللفظ فيقع الطلاق بذلك نعم والصحيح الراجح هو قول من قول الجمهور والكلام على العموم المقتضي هو كلام الفحول من أهل من أهل الأصول ما به هذا الرجل ما به وعيد الكتاب قلت له ان الكتاب كتاب الشرازي ما اتى بهذه المساله هو يبقى الاخ ده متغيب اصلا بقى من الاول خالص يبقى الاخ اصلا هذا متغيب يتغير كثيرا لان احنا تكلمنا على ان انهينا مباحث العام الخاص في كتاب الشرازي اللمع وقلنا والاسبوع القادم من الحضر من هؤلاء في كثير من هؤلاء حضروا يعلمون ذلك وقلنا الاسبوع القادم سنأتي بمسألة زيادة على ذلك زيادة على ذلك مسألة من الأهمية ويعموم المقتضي قلنا بهذا قلنا هذه تتم للفائدة فدي معناها أن الأخ أصلا ما بيحضرش يبقى هذا الأخ ما بيحضرش أصلا وأنا بس يمنى عشان بس يمنى هذه لن تأتي في الاختبار هذه تمام فائدة أقول الآن لن تأتي في الاختبار حتى لا تسبقين أنت وتقولي هتأتي ولا مش هتأتي لن تأتي في الاختبار عشان ما تقولي يا رب ما تأتي في الاختبار إذا الجميع سمع ذلك وعلم هذا وقلت سأزيد مبحثا من باب تمام الفائدة لطالب العلم لأني أهتم بطالب العلم مش بهتم بشهادته أنا أهتم بأنه يكون طالب علم يطلع طالب علم ده اللي عندي أشار إليها لكن لما يجب توسع بها ولذلك قلت سأأتي بها أصالة وأنا قلت وأنا ذاك أنا قلت الأسبوع الماضي قلت ذلك قلت والمبحث تاما نرجعه للأسبوع القادم للفائدة تمام الفائدة استعك أو شوف صفحة كام عشان هو الأخ معي رقم المسألة رقم 77 قال فصل وكذلك المجمل من القول المستقر إلى إضمار لا يدعى في إضمار العموم رقم كم هي؟ باب بيان ما يصح دعوى العموم فيه ويرجع الأخ الأصل الكتاب كتاب اللي هو أنواع الشرازي وإن كان مر عليها مرور الكرام لم يقف معه باب بيان ما يصح دعوى العموم فيه وما لا يصح. باب بيان ما يصح دعوى العموم فيه وما لا يصح. المسألة رقم 77. وأدب المسألة رقم 77. لكن أنت أشوف بإلحاح كذا أثبتت أنك ما كنت تحضر. ما أدري ماذا ما يعني كيف تفعل أنت بقى الآن في غيابك هذا. ما هو الشيرازي بيرجع حاجة معلومة. احنا قلنا ذلك, قلنا أربعة من الشافعية, الغزالي أو ثلاثة, الغزالي والرازي والأمدي والشيرازي. لا ما ذكرته. لا ممكن أقول لن أذكر الأمدي. والله عامة الأربعة دول هم الذين يقولون بعدم هم المقتضي. والغزالي طبعا تعرفون الغزالي مشكلته مشكلة كبيرة شوية, يعني متأثر جدا من الأحناف. نعم. فهو الحاصل بأنه قال أيضا بعد عموم المقتضي. وقلنا من المسائل التطبيقية على ذلك اشتراط الولي في النكاح. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال لا نكاح إلا بولي, وهذا على عمومي. هذا على عمومي لا نكاح إلا بولي وشهادة عدل. ولا نكاح هنا لا نكاح كامل, لا نكاح على السنة, لا نكاح يعني فات باطل, لا وجود للنكاح, لا وجود خاص النبي لا يغير صلاة على الذات, الذات موجودة. يبقى إذن هنا المسألة على الإضمار. فالعلماء يقولون الأئمة الثلاثة يقولون بعموم المقتضي, يعني لا نكاح, لا نكاح, لا نكاح صحيح, لا نكاح صحيح في هذا. وطبعا إذا قلنا لا نكاح صحيح خلاص نزل تحت الكمال وغير ذلك. أما الأحناف فقالوا لا, تعدد المضمر يجعلنا نقول المطلوب هنا لا نكاح كامل, كام الكمال يكون الولي موجود, لكن قالوا لا نكاح كامل. ولذلك قالوا المرأة لها ذمة مستقلة, فالنكاح لها ذمة مستقلة فيصح نكاحها, أن تنكح حياة يصح ذلك لأن لها ذمة مستقلة. وهذا من باب العوض, أتون نساء صدقاتهن نحلة فيك البيع والشراء, فقياسها بيع والشراء قالوا الصحة. وقالوا أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي يعني بإذن الولي. وإلا ففي حديث آخر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم والثيب أولى من نفسها من وليها. قال الأولوية هنا ظاهرة والآن كذا طبعا الأولوية طبعا مخطئة. وأنا أشوف هنا الآن الحق عشان نتكلم بحق هنا, يعني هم ما أخذوا عموم المضمر لكن إحنا ما أخذنا عموم المضمر. اللي بيقول عموم المقتضي يعني إحنا قلنا معناها يعني السيب أولى بنفسها يعني أولى في القبول بنفسها, ما أخذوا بالعموم وهم أخذوا بالعموم. هنا لابد أن تفهم أن هذه مسائل يعني فيها ما فيها. ما أنا كلمت عليها أستاذ أحمد. معلش عفوا الأخوة, بس إن في سؤال جاي مهم فانتظروني. أستاذ أحمد أنا ما أنا أجبتك. مش أنت سألتني فيها وأجبتك؟ صبر بس تشوف السؤال دوت. سؤال موريث لو كده نرجع. طب هات شهر خذ. ماشي توفي ولا بنت ولا اخوة كلهم متوفيين. طيب وبعدين؟ طيب خلاص انت قول لي بقى اولاد اخوة اولاد. اسمعني حبيبي بالله عليك عشان انا انجز معك انا في الدرس الان. اذا هو لو بنت. طيب اكتب عطف لو بنت. ماشي وبعدين عنده اخوة متوفيين. خلاص اخوة ماتوا. اسمعني بس لو اخوة ماتوا مش ده اللي موجود عنده اولاد اخوة تكون. واحد ما يمنيش الأنثى, هل بس الذكور؟ ها خلاص يبقى البنت. خلاص البنت هتاخد النصف والاثنين دول الباقي لهم تعصيبا. خلاص اللي هم أولاد الأخ الأولاد أولاد الأخ هنا ينزلون من ذات الأخ. أولاد الأخ هينزلون من ذات الأخ فيكون الباقي لهم تعصيبا. خلاص ما لهمش شيء, ما لهمش شيء. اولاد الاخوه دول هيحجبوهم ايه ده مين الواحد والزوجة اللي هو مات منهم يعني؟ ما فيش يابا، ما انا فهمتك يا استاذ احمد اهو، ابوس ايدك انا بنجز لك على طول انهاء المساله. اولاد الاخوه فقط هم اللي هيرثوا، لان هم هيديروا منزله الاخوه وكله محجوب بعد كده. فالبنت سعيده هتاخد النصف، والاولاد دول هياخدوا الباقي النصف ايضا، لكن بالتشطير بالتساوي، لان هذا تعصيبه تعصيب. اي نعم، ما في ما في ما في احد تاني، خلاص كله بقى يدعو لهم بس ما لهمش حاجه. في شيء ثاني؟ ماشي. ها. مين بقى الحي بعد ذا؟ اسمعني بس الزحمة عشان انا انجز معاك بس. المورث لما مات كان في حد حي موجود؟ هو ده خلاص. كان في حد حي موجود؟ خلاص اولاد الاخوه دول ما همش حاجه يابا. يا حبيبي ما انت ابوس ايدك يا احمد، المساله تحتاج انك يا عم تجيب له زوجه ولا ليه حتى اما انما ولا ليه عفريته، افهم يا احمد عشان واخد الدرس. اسمع احمد انا ساصور لك المساله. انا فهمتها منك، اسكت خالص، انا هصورها لك الان، تقول لي صواب او خطا. اسكت عشان انا هنجي بسرعه. مات، لا اله الا الله يا عمي، اسكت بالله عليك، اسمع الاخر. مات وساب اخ حي، صح كده؟ والثلاثة التانيين دول ماتوا قبله ولا ماتوا بعده برضه؟ ممتاز، هم اربعة اخوة. الاخ اللي هو صاحب الارث ده مات وساب واحد بس حي، واثنين قبله ميتين، ممتاز خلاص. وهو سايب بنت. انا هو اللي انا بقوله لك هو ده الصح، اسكت بقى، انا فهمتها منك. يبقى مات وساب بنت وساب اخ لسه ما ماتش، عنده زوجه ما عندوش حد تاني غير الزوجه. يا ابني ادي ايه ده؟ ده انت بتعمل ايه؟ انت جبت لي مساله ثانيه غير المساله اللي قلتها لك دي؟ هو خلص الاولاني دخل الثاني. طب اللي بعده ايه ده؟ اسمعني بس، استنى يا احمد استنى بس. انت ده انا لازم اخدك اقعد بيك في المقابر ولا معقده ولا حاجه. واحده زيد مات اللي هو الاكبر، ترك ما خلاص بقى سميه محمد، سميه زيد، كما تقول لك زيد يعني بالله عليك. ماشي مات خلاص، وبعدين ترك ولدين وبنت، جيد ماشي، وترك اولاد اخوه، ترك اولاد اخوه، واولاد الاخوه دول لا، الاخوه كانوا احياء قبل ما يموت هو. طب لا اسمعني بس، اسمعني سيب بالله اسمعني. مات وترك ولد وبنتين، او ترك بنت، ولدين وبنت وثلاثة إخوة، خلاص مريحنا. ده مريحنا جدا، ده مفيش ولا واحد عارف، الولدين والبنت هياخدوا كل حاجة. يلا ماشي، هات بقى الثلاثة اللي بعديه، اتفضل. ما احنا هي حفلة موت أصلا، هات الثلاثة اللي بعديه. طب يلا هات، طيب اتفضل. اللي مات بعده ليه بنت بس، واحنا حليناها خلاص لما انا قلت لك ما اولاد الإخوة هيعارسوا، صح؟ لان ده مات والباقي كله ميت، ما عندوش غير ولدين واولاد اخوه، صح؟ يعني عندما مات هو الاخين احياء. بص بقى حبيبي، بص ده خلاص، اللي ميت قبله ده راح، وكل اولاد الاخوه راحوا، يبقى الميراث ده هيكون النصف للبنت، والاخين لهم مراسهم، هياخدوا مراسهم الباقي تعصيبا اللي هو تشطير النصف، ولو ماتوا هيتوزع على اولادهم بالميراث. يبقى مين اولادهم بقى؟ نشوف بقى ده الارث الثاني، دخلنا في النسخة، نشوف بقى اولادهم اذا تركوا، يعني لو ترك ولد وبنت يبقى للذكر مستحق الانثى. واحد منهم ترك ايه؟ ما ممتاز. بص بقى انا ولهم اولاد اخوه ما اما طبعا بس بس اسمعني بس بالله عليك فهمني ده مش هياخد حاجه لو في ولاد اخوه موجودين ذكور هياخدوا اسمعني بقى يبقى اللي مات الثاني ده هو احنا خلينا فيهم الان هم اخذوا النص مع البنت وماتوا وماتوا ما اخذوش النص ده بس ده حقهم حقهم بقى يتوزع ازاي واحد انت قلت عنده ولد وبنت صح وولدين وبنت خلاص تتذكر من تحدي الانثيين في اللي هو النص نص النص اللي اخذه ما حبيبي ده ده ده حق اهو الان ما حبيبي ابوس ايدك مش ده مات وخدت البنت النصف وعنده اتنين احياء قبل ما يموتوا الاتنين احياء قبل ما يموتوا دول هياخدوا النص التاني وما فيش ولا حد هيجلس معاهم عطيناهم النص طب تعالى بقى ننتقل ليهم اللي هم اخذوا النص ده مش هو ده اللي عايز تسال عنه خلاص بقى فجر بقى معاك الفجر ما قلت لك مش الاثنين اللي مش الاثنين اللي اخذوا النص دول عايز انت توزع صح هياخد نص النص مالوش عيال خلاص عنده زوجه الزوجه دي هتاخد التم عنده بقى حد تاني ولاد اخ عنده ولاد اخ لا لا البنت مالهاش حاجه ايه تاني يبقى هو مش سايب اي حد غير الزوجه بس يعني ما سايب اخ ولا سايب حد لا اله الا الله له اخين احياء لما مات له اخين احياء يا حبيبي خلاص يا بابا يبقى مراته هتاخد التم لا مش النص مش النص مش النص المراه هتاخد التم وهم هياخدوا الباقي تعصيبه الزوجه هتاخد التم والباقي تعصيبا للاخرين طيب ما احنا خلصنا دي يا حبيبي داخل فيها تاني ليه ايوه نعم طيب خلصنا دي. في اخ ثالث بقى ده الاخ ثالث ده يا حبيبي مات وترك وترك امراه عند موتي ترك اخا ولا ما تركوش فرضا ايه اللي اقوله بس اسكت بقى اسكت بقى خلاص اسكت الزوجه تاخد الطم والباقي ياخد اخوه خلاص الزوجه تاخد الطم والباقي الاخ ياخد اخوه نعم طيب فاضل بقى واحد اخر واحد ده مات الحمد لله العيله كلها ربنا يرحمها يا رب عشان احنا اصلا نرتاح طب طب هات هات بس الرابع احمد طيب الرابع بص بقى يا حبيبي اهو البنت هتاخد النص والاثنين ذكور دول هياخدوا الباقي تعصيبا بس وانت اللي هم اولاد اخوه اولاد اخوه اللي هم اولاد اخوه اللي هم اولاد اخوه ايوه بالبنات ولا بالزوجات ولا اي حاجه لا لا لا هم يقعدوا يدعوا بس النساء افضل حاجه فيهم يدعوا بس خلاص امين بقى كده انتهت وضحت كده وضحت بورست بورست بورست اهل اسوان باسرهم ربنا يديك العافيه لا لا استغفر الله ما ضاع ما ضاع انت سيد من السادات احنا نشكر لك فضلك واحسانك معنا ونسال الله ان ربنا يتقبل يتقبل منك صالح الاعمال ماشي يا حبيبي السلام عليكم ثواني ثواني شفت انا وهمت في هذا انا قال لي في بنت بس احمد معلش المساله الاخيره الزوجه الزوجه دي ما لهاش بنت فيكون لها يكون لها الربع مش الثمن الزوجه بالاخ الزوجه لاولاد الذكور الزوجه لها الربع والباقي لاولاد الذكور الاثنين بورت طيب عموم المقتضي ما زلنا مع عموم المقتضي والكلام على عموم المقتضي والكلام على اشتراط الولي. قال مثلنا نكاح الى الولي وشهدي وشهدي عبد. وقلنا بانه العجيب العجب العجاب مع التأصيل والتفريق في التأصيل بان الجمهور يرون بعموم المقتضي صحيح ولا لا. ولذلك انا اقول العلم ليس استنبط العلم ليس استنبط وطالب العلم المتقن يظهر في مسائل استعمال القرائن. يعني هنا الان لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول ال ال السيب أولى الأيم أولى بنفسها من وليها. عموم المقتضي هي أولى بنفسها بتزويج نفسها أولى بنفسها بالقبول والرد أولى بنفسها بمسألة الذمة المالية. عموم مقتضي والمفروض الجمهور يقول بعموم المقتضي صحيح. الأحناف لا يقول بعموم المقتضي. هنا اقلب المسألة الأحناف قالوا بعموم المقتضي وقالوا بهنا يبقى نقول بأنها أولى بنفسها من وليها تزوج نفسها وهذا العموم هو الآن لمن حجر لهذا العموم. لكن الجمهور ما قالوا بالعموم عن الالتزام في التقتيل انهم يقولون بعموم المقتضي. قلنا لا لان المساله استنبط المساله على ايش؟ على القرائن لانهم جاءت القرائن تثبت بعدم اعمال عموم المقتضي هنا. جاءت القرائن المحتفه التي تثبت بعدم اعمال القرائن بعموم المقتضي هنا. كيف ذلك؟ ما هي القرائن؟ القرائن قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت غير إذني وليها فنكاحها باطل باطل باطل. أيضا ما قال أبو هريرة بالسنن بسنن صحيح أنه قال كنا نعد من كنا الصحابة كنا نعد المرأة التي تزوج نفسها بأن من غير إذن وليها بأنها دنية. فوجدوا بأن القرائن أثبتت أن مراد الله هنا في غير أعمال المقتضي. لأنهم يقولون لما نقول الوجه الفقهي عندكم في أعمال عموم المقتضي يقولون نحن نبحث عن مراد الله مراد رسول الله والأصل بذلك أعمال كلام أولى من إهمال. وطبعا تطبيق القاعدة أعمال كلام أولى من إهمالي تطبيقها من أجل أنني أبحث عن مراد الله. فلما تأتيني القرائن المحتفة أقول القرائن أثبتت لي أن مراد الله هنا هو عدم أعمال عموم المقتضي في هذا الباب. وبهذا كله قد انتهينا المبحث بأسري والعام والخاص كله قد انتهى بفضل الله لتعلاه. أسأل الله أن يجعله في ميزان الحسنات وأن يلهمنا وإياكم الإخلاص في ذلك وأن يشكر لنا ولكم. فنسأل الله لتعلاه أن تقول ما هو في أسئلة ونسأل الله لتعلاه أن يشكر لكم. بالنسبة للاختبار أنا يعني لو أستطيع أختبر معكم سأفعل. يعني الاختبار لن أشق عليكم لكن سيكون فيه شيء من إعمال النظر يعني. وأنا أقول بفتح الكتب وفتح التفريغات وفتح ما تريدون ما أردتم ففعلوا. نعم تقول ما هو المضمر عند الجمهور مثلا المضمر عند الجمهور في قولي الأيم أولى بنفسها أو أولى بالقبول. يعني تقول أريد لا أريد أحب لا أحب فهذا هو يعني تقول بالقبول أو رد أولى بالتصريح أولى بالتصريح أولى بالقبول أو رد في هذا الباب. فمعناه أنه لا إجبار في ولاية الإجبار. تفضل جيف شوف الأسئلة عجيب وإياكم المثل الغرب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل ما الذي حمل الأحناف على عدم القول بعموم المقتضي؟ على عدم هو أصلا لا يقولون بعموم المقتضي. ما الذي حملهم على هذا؟ ما الذي حملهم على هذا؟ قلنا احنا بينا انهم قالوا بأن الألفاظ وأن العموم ليس من العموم من عوارض الألفاظ. العموم من عوارض الألفاظ ده الأصل المفروض يعني شيخ ده نعم. ولذلك قالوا المفهوم لا عموم له. وقالوا ايضا مساله الفعل، الفعل لا عموم له. كل ذلك من اصل ان هو قالوا ان العموم من عوارض الفرد فقط. بينا احنا بقى التصريفين خلاص. تقول هل نقرا الكتاب المقرر اللي هو اللمع ام نعتمد على الشرح؟ لا، انت تريد تنتج وتثمر الاخوه. الحمد لله يعني الاخوه هؤلاء، انا نسيت فلا انسى ان اشكر الاخوه الافاضل خاصه الفضلات من من من تعنى و يعني فرغ الماده فجزاه الله خير الجزاء واحسن الله عليه كما احسن الينا قبل ان يحسن للطلب. فهنا انت مطالب بالماده المفرغه، مطالب بالماده المفرغه. الكتاب اصله انت تاخد اساس المساله والشرح كله مني، فانت تاخد يعني المساله كلها دائره على التفريغ. هل هناك شبه بين عموم المقتضي والمشترك؟ ولم افهم كيف رد الآمدي عموم المقتضي لانه من عوارض العموم. من عوارض الالفاظ، من عوارض الالفاظ. نعم، مساله المشترك لا، ليس كذلك، ليس كذلك. هو يقول في المشترك ان هي اصلا ان انا كما اقول العين، مفهوم، هي العين الايش، البصيره والعين الذهب. ف المسألة قد فيها شيء من الشبه على أساس أنها إذا قلنا أن الجميع يحتمل يقال به. وطبعا هذه مسألة متأتي المجاز والحقيقة أيضا تدخل فيها، لأن الشافعي يقول قد يراد المجاز والحقيقة في آن واحد، والأحناف قالوا لا، لابد من إيش، من واحد. وهذا كله على نفس التأسيس والتأصيل تسير على ذلك. تقول ما الذي حمل الأحناف على الأخذ بعموم مقتضي في النكاح بدون ولي؟ ده العجيب، عندهم القرائن المختفة، لأنهم يرون بأن المرأة لها ذمة مستقلة فقاسوا عليها، وأيضا يأخذون بفعل عائشة رضي الله عنها وأرضاه، ويأخذون حديث أي مرأة لك بغير إذن وليها، قالوا لأنها أنكحت بناتها، بنات أخوانها من غير أولياء، هي التي بشرت النكاح، وهذا خطأ بين منهم. يقول هل وضع هذه القواعد للسادة الحنفية والإمام أبو حنيفة أم لا بعده؟ لا، الإمام أبو حنيفة أصلا يضع ما وضعها كتابة، وضع عند تناول الفقه، ولذلك هم استقرؤوها وأصلوها ودونوها. يقول البعض يقوم بشراء تذكرة على الدرجة الأولى حتى يتسنى له دخول القاعة الملكية في المطار ويأكل مما لذ وطاب، ثم يقوم بإلغاء التذكرة ويرجع جميع ماله، فهل هذا من الاحتياج؟ طبعا هذا من الاحتياج، وإن كان فقيرا فهذه حيلة شرعية فله أن يتوكل على الله، لكن لم يكن فقيرا ولم يكن معوجا ولا محتاجا وعنده الكفاية، فهذا هذه حيلة ويضمن هذا المال، لابد أن يرد هذا المال بأسره. تقول هل المقتضي هو الآية أو الحديث والمقتضى هو المضمر؟ ماشي صحيح، وقال اللفظ الذي لا يتغنى لغيره. نعم، سؤال يمنى يمنى يمنى اكتب يمنى امتحان. هو اكيد جعل إدارة الجامعة يمنى عمله موجود على الصفحة، هما في الصفحة مش اتوا بنظام الاختبار، سؤال كتابي صحيح، مقالي، سؤال مقالي، والباقي اختياري ولا صح وغلط؟ صح وغلط او اختياره، او يعني يا اختيارات يا صح وغلط. طيب انتوا عايزين ايه اللي افضل عندكم؟ في سؤال اخر الآن أنتوا عايزين إيه؟ أنا الجميع هو أنا بعرض عليكم، تريدون صح وغلط وتريدون اختيار. ما في رغبة يا أمنا، أنا أعمل أديك الامتحان، أنت خاصة قبل أن تدخلي، ما تخافي. الأمر عايزين الأيسر، شوف الأيسر لكم، إذا كان صح وغلط أنا هحملها صح وغلط خلاص، يعني لا أتعبكم. لو أردتم صح وغلط مع سؤال مقالي أنا موافق، ما فيش مشاكل. تنويع يعني. طيب خلاص يظهر ان جميع الاختيارات جاءت رود بتقول بلا مقال. هذا نظام يعني خلاص قولي بلا اختبار احسن. هو اصلا ده نظام الجامعة. ما افعل انا لابد اتي به. وياك يقول السائل حديث لا عدوى ولا سيرة يحمل على عمومه ام له مخصص، وما الرابط بينه وبين حديث سر من المجزوم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمل الاجرم؟ ماذا على الاول؟ انا شرحتها شرح تفصيلي جدا. تعال شوف انا اقول لك ادخل النت وقول القول الفاصل في انفلونزا الخنزير وكتم كان يوم الجمعه عندنا تفصيل اخذت فيها ساعه ونص. القول الفاصل في انفلونزا الخنزير هيطلع لك اسمي نفس انا في شريط ساعه ونص ايضا اسمعه مفصل في القول. هو الراجح طبعا في هذا الباب انا ادين الله بعموم لا عدوى ولا طيره، بعموم لا عدوى ولا طيب انه لا عدوى بالعموم، ما فيش عدوى في حال من الاحوال الا في الاوبئه فقط. انا ادين الله بان العدوى ليست هناك عدوى لا ممرضه بذاتها ولا بغير ذاتها. لا عدوى انا اقول بعموم النفي الا في الاوبئه فقط كالطاعون والوباء المنتشر الذي عم وطم فقط. نعم. ماذا يريدون؟ خلاص بين لي قل لي ما يقولون. يقولون مهما كانت صيغة الامتحان مقالي اختيارات أهم حاجة التيسير فقط. أهم حاجة إنه يكون ميسر فقط. مش مش مش هتفرق في الصيغة. حاضر. أخت تدرس في كلية الطب وطلبوا منها إزالة الحجاب أثناء الدخول لغرفة العمليات، فكيف التصرف؟ غرفة العمليات يعني غرفة عمليات بدون ده العناية المركزة لها أشياء بتغطي بها الرأس. كيف يعني غرفة العمليات؟ لابد توضح السؤال. يعني بغرفة العمليات لابد من من من خلع الحجاب كلية ومعها أطباء؟ أسماء وضحي السؤال لو سمحتي. كل كما قلت وطبعا هناك اطباء طبعا رجال ليس لها ذلك تحاول قدر الامكان ان تتحايل على الباب على الامر هنا باشمهندس نعيم اصلا معي في هذا الباب هم. قال حتى المجال يغطينا أصدنا بالغطاء الخاص للعمليات فلما يطلبون منها التنزل. هذا صحيح. لا تفعل ذلك. هي لا تفعل ذلك. الله تقصد الوجه. ها؟ الله تقصد النقاب. لو تقصد النقاب ماشي تخلع النقاب وتلبس هذه الكمام وانتهى الموضوع. نعم. لا تقول الحجاب. لا ليس لها ذلك أسماء. ليس لها ذلك. المفاضلة تقول ده أصالة في العمليات لازم خلفه كمان قوانين العمليات انه لازم يغطي الشعر. نعم. وإياك رفع الله مقامك. كيف؟ عماد خلاص أجابنا الأخت وفيها أسئلة تفضلوا حتى ننتقل إلى المذهب. خلاص اجبت انا قلت لا يجوز لها ان تخلع الحجاب، انتهى الموضوع، هيرصبوها في اعمال السنه يعني ولا ماذا يفعلون؟ لا يجوز ده. وياسر